بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رفع السماوات مزينة بزينة النجوم، سبحانه وتعالى مثبت الأرض بالجبال في أقاصي الدفوم، سبحانه وتعالى عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعدد المعلوم، سبحانه وتعالى هو الذي قدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم، سبحانه وتعالى لا ينفع مع منعه سعي، فكم من مجتهد محروم، ولا يضر مع إعطائه عجز، فكم من عاجز وافر المقسوم، سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات طباق اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم، سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات طباق سمع صوت المريض المدن في المحروم، وأبصر وقع القطر في سحاب مرقوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم، سبحانه وتعالى تكلم في القرآن فكلامه مسموع ومقروء ومفهوم، قضى الملك جل جلال الله فقضاؤه إن شاء إنفازه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سبحانه وتعالى قضى على جميع ابن آدم بالممات، فإذا بلغت روح ابن آدم الحلقوم نقل ابن آدم من جملة الأحياء إلى حيز المعدوم، وبقى ابن آدم أسيرا في قبره إلى يوم عرضه والقدوم، وجوزي على ما حواه والمكتوب، وعنت الوجوه للحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذا سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن أرضه إلى سمائه، بل إذا توجهت بسؤال إلى جميع العوالم، إلى جميع الكائنات، إلى جميع المخلوقات، إلى جميع الموجودات، وسألتهم سؤالا واحدا وقلت لهم من الخالق، لأجابوك بلسان الحال والمقال ألا إله إلا الله. سل آدم من تاب عليه واجتباه إنه الله، سل نوحا من بالطوفان نجاه إنه الله، سل إبراهيم من برداء الخلة كساه إنه الله، سل إسماعيل من فداه إنه الله، سل يعقوب من رد إليه بصره بعدما ابيضت من الحزن عيناه إنه الله، سل يوسف من صدق له في الدنيا رؤياه إنه الله، سل يونس من بطن الحوت من نجاه إنه الله، سل أيوب من شفاه إنه الله، سل موسى من فجر له المياه إنه الله، بعدما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه المياه إنه الله، سل الغني من أغناه، سل القوي من قواه، سل المعافى من عافاه، سل الحي من أحياه، سل القديم البالي من أبلاه، جميعهم يفنى ولا يبقى إلا الله. جميع الناس تفنى ولا يبقى إلا الله، جميع البشر تفنى ولا يبقى إلا الله، جميع الخلق تفنى ولا يبقى إلا الله، والله وبالله وتالله ينادي ربنا عز وجل على ملك الموت، على ملك الموت، ويقول يا ملك الموت من بقي من خلقي، يا ملك الموت من بقي من خلقي يقول يا رب وأنت أعلم. أنت عارف يا رب اللي قاعد من خلقك مين. يا ملك الموت من بقي من خلقي يقول بقيت أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لا شريك لك ولا ولد، وبقيت أنا العبد الذليل ملك الموت الماسل بين يدي، وبقي حملة العرش المكرمين، وبقي الملائكة المقربين، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل. فيقول ربنا تبارك وتعالى اقبض روحهم يا ملك الموت، فيقبض روح جبريل ويقبض روح ميكائيل ويقبض روح إسرافيل ويقبض روح حملة العرش المكرمين ويقبض روح الملائكة المقربين ويقول يا رب قبضت روحهم أجمعين. فيقول من بقي من خلقي يا ملك الموت يقول وأنت أعلم يا رب العالمين، بقيت أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لا شريك لك ولا صاحبة ولا ولد، وبقيت أنا ملك الموت. فيش حد قاعد غير ربنا ومين وملك الموت. يأمر ربنا عز وجل ويقول يا ملك الموت موت موت انت عجيه الدور عليك. يستلقي ملك الموت والله وبالله وتالله ما رأى أحدا ملك الموت على هيئته الحقيقية من البشر إلا سيد البشرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وملك الموت إن أراد قبض روح عبد، اسمع لما يجي ملك الموت يأخذ روحك تبقى راسه تحت العرش ورجليه في الأرض السابعة سبحان الله. هناك ملك آخر رأسه تحت العرش وأرجله تحت الأرض السابعة، ليس له إلا وظيفة واحدة. تخيل الملك له وظيفة واحدة، ما يتكلمش غير كلمتين ويقول سبحانك ربي ما أعظمك. ملك رأسه تحت العرش وأرجله تحت السماء السابعة، منذ خلقه الله إلى أن تنتهي الخليقة إلى أن تقوم الساعة ما يقولش غير كلمتين بس، يقول سبحانك ربي ما أعظمك. تخيل رب العزة والجلال يرد على الملك يقول له إيه، يقول له ما علم عظمتي من حلف بي كاذبا. اللي يحلف كذاب ما يعرفش حاجة عن العظمة دي، ما يعرفش حاجة عن كتاب الله، وما يعرفش حاجة عن علياء الله، وما يعرفش حاجة عن عظمة الله. ملك الموت لما يقبض روح العبد تبقى رأسه تحت العرش وأرجله تحت الأرض السابعة، فيقول له ربنا في آخر الخليقة من بقي من خلقي يا ملك الموت، يقول بقيت أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لا شريك لك ولا صاحبة ولا ولد، وبقيت أنا ملك الموت العبد الذليل الماثل بين يديك. فيقول له مت يا ملك الموت. هنا يذوق ملك الموت سكرات الموت لأول مرة، سكرات الموت اللي احنا كلنا هننام وهنزوق سكرات الموت، وكل واحد هيأتي عليه الدور وكل واحد هيجيه الدور وكل واحد هينام. اسمع ملك الموت قال ايه، ملك الموت لما استلقى في اخر الخليقة اخر المخلوقات موتا هو ملك الموت، لما نام واستلقى نظر الى الله وقال يا رب وعزتك وجلالك لو اعلم سكرات الموت بهذه الشدة ما قبضت روح احدا من العالمين. دنا يا رب لو اجعل سكرات الموت بالطريقة دي ما قبضت روح احدا من العالمين. لذلك كانوا اتنين متصاحبين من الصالحين، الاول قال للتاني اللي يموت مننا الاول يجي للتاني ويقول له سكرات الموت حالها ايه. فلما اتاه في المنام قال خبرني عن سكرات الموت، قال كأنها نشر بالمناشير. وخلي بالك التنين دول كانوا ايه، كانوا صالحين، اما لو كانوا عصيين كان عمل ايه معاهم سبحان الله. كأنها نشر بالمناشير، وكأنها طعن بالرماح، وكأنها ضرب بالسيوف، كأني أتنفس من خرم إبرة، كأن جبلين عظيمين أطبق على رأسي، وكأني عصيفور صغير في مقلاة زيت يقاد عليها بالنار. لا أنا ميت فأستريح، ولا أنا طائر فأستريح. لذلك لما كان سيدنا عيسى ابن مريم سألوه قومه وقالوا له: يا ابن مريم، أنت الذي تحيي الموتى بأمر الله؟ قال: بلى، أحيي الموتى بأمر الله. أنت الذي تشفي المرضى بأمر الله؟ قال: بلى، أشفي المرضى بأمر الله. أنت الذي تبرئ الأكمه والأبرص بأمر الله؟ قال: بلى، أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وبأمر الله. قالوا: يا ابن مريم، أنت تحيي لنا أرواحا، أقارب، أصدقاء، وناس نعرفهم، ناس ماتوا قرايبنا وأصحابنا وأصدقائنا. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريدك أن تحيي لنا روحا ماتت منذ زمن بعيد. احنا عايزينك تحيي لنا حد احنا ما نعرفوش. ده انت بتسحر الناس اللي احنا عارفينها وبتطلعها من الموت مرة تاني. قال لهم سيدنا عيسى ابن مريم: أشيروا إلى أي قبر أردتم. فأشاروا إلى قبر قديم بالي متهدم، فأشاروا إليه. قالوا له: احيي لنا صاحب هذا القبر. فكبر عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقام صاحب القبر. فإذا هو رجل اسمه سام ابن نبي الله نوح. قال: يا سام يا ابن نوح، اسمع للحوار اللي دار بين سيدنا عيسى ابن مريم وبين صاحب القبر الذي ناداه سيدنا عيسى ابن مريم وقام من نومته، وقام من موته، وقام من قبره. دار حوار طويل أمام الناس. قال له: أما أولا فلم يكن الشعر الأبيض على زمانكم، كان على زمان سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان الشعر أسود. قال: ما لي أرى شعرك أبيض والشعر الأبيض لم يكن على زمانكم. قال له: يا ابن مريم، لما ناديتني، اسمع، كان شعري أسود، ولدت أسود، وشبت ومرحلة الشباب أسود، ومرحلة الكبر أسود، ومت وشعري أسود، ودفنت وشعري أسود، وكنت في القبر وشعري أسود. فلما ناديتني وقلت: قم يا صاحب القبر، ظننت أن القيامة قد قامت، فشاب شعر رأسي يا ابن مريم. أنا افتكر القيامة قامت فشاب شعر رأسي. فسأله سيدنا عيسى ابن مريم وقال: منذ متى وأنت ميت؟ قال: منذ 5000 عام. أنا لي 5000 سنة ميت في القبر هنا لوحدي. أنتوا يا ناس أعددتوا العدة للقعدة لوحديكم في القبر؟ ما القبر ده لازم يبقى لك صاحب فيه، وهنا الصاحب هو العمل الصالح، النور، الدعوات، الكرامات، الصلوات، ذكر الله عز وجل، كما قرأ علينا مولانا قبل قليل فضيلة الشيخ أحمد إسماعيل، قرأ علينا من سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا طب خلينا كده مع عيسى ابن مريم الأول، وبعد كده نروح لسورة الأحزاب. اسمع بعد ما تصلي على حبيبك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: منذ متى وأنت ميت في القبر؟ قال: منذ 5000 عام. فقال له سيدنا عيسى ابن مريم: وما أقسى شيء مر عليك في القبر يا ابن نوح. تخيل 5000 سنة في القبر لوحده. اسمع، أقسى شيء مر عليه. قال له سام ابن نوح: إن أقسى شيء مر علي وأنا في القبر طوال 5000 عام أنه ما زالت مرارة سكرات الموت في حلقي إلى الآن. سلم يا رب سلم. ما زالت مرارة سكرات الموت في حلقي إلى الآن. أعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل حتما إلى قلوبكم. فما جئتكم من الحدود السوهاجية حيث نورت البداري بإسيوط إلى هنا في شمال الصعيد في صعيد مصر في محافظة المنيا في مركز ومدينة ملوي العامرة هنا في عزبة رستم هنا عند آل قطب هنا في المجلس القرآني المقام للعام الثالث على التوالي ترحما على روح المغفور له بإذن الله تعالى عمنا الحاج محمد عبد الجابر محمود. أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. قولوا آمين. أسأل الله أن ينور قبره. قولوا آمين. أسأل الله أن يبارك في أولاده. قولوا آمين. أنتقل بحضراتكم أيها الأحباب إلى حيث حضرة النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الذي ما زال يعالج سكرات الموت من حديث أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت أن يأتوا له بالماء البارد. لماذا أيها الأحباب؟ خلي بالك من علامات حسن الخاتمة، اللهم احسن ختامنا يا كريم يا رب، احنا نفسنا في حسن الختام يا رب. من علامات حسن الخاتمة انك تلاقي الجبين يتصبب عرق، وخلي بالك كل ما زادت الحمى وكل ما زاد المرض على العبد كل ما حسن الخاتمة قرب ليه. اسمع، في ناس تقول ايه، في ناس بتدعي بالدعاء ما ينفعش، تقول لك يا رب موتنا وتراب الطريق على رجلينا. طب هيموتك فجأة كده؟ ده موت الفجأة من علامات يوم القيامة، ده لازم ربنا سبحانه وتعالى يكفر لك ذنوبك بيه، يكفر لك معاصيك بيه، ان يزود عليك المرض، يزود عليك سكرات الموت. اسمع للملائكة لما يطلعوا من بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر فيقول ربنا تبارك وتعالى والله اعلم كيف تركتم عبدي في سكرات الموت، يقولون يا رب عبدك صالح وعبدك صابر تركناه في سكرات الموت يقول يا رب، تركناه في سكرات الموت يقول يا رب. فيأمر الله عز وجل الملائكة النازلة إلى العبد ويقول زيدوا على عبدي في سكرات الموت. تاني يعني سكرات الموت شغالة والعبد بيقول يا رب، والملائكة بتقول له يا العبد بيقول يا رب، يقول للملائكة زيدوا على عبدي في سكرات الموت، يقولون يا رب عبدك صالح، يقول زيدوا على عبدي في سكرات الموت حتى يلقاني صفيا نقيا كما ولدته أمه. يعني كل ما يزيد عليه في السكرات، كل ما يزيد عليه في الكروبات، كل ما يزيد عليه في سكرات الموت، كل ما العبد تتكفر ذنوبه حتى يلقى الله كأنه صفحة بيضة نقية. انت خلي بالك ده انت لو ماشي في الطريق حتى الشوكة التي تشاكع، تخيل لو شكتك شوكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تكفير لذنوبك. ما ينفعش تدعي ربنا وتقول يا ربي موتنا وتراب الطريق على رجلين، يعني موتك فجأة، يعني ما تعياش، وما ربنا يكفر لك ذنوبك ازاي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عالج سكرات الموت أمر بأن يأتوا له بالماء البارد، فأتوا له بسبع قرى بماء من أبار متفرقة، فكان يهيرق الماء من ركوة كانت بجانبه عليه الصلاة والسلام، يمسك الماء ويهيرق على وجهه الشريف وعلى جسده الشريف، الماء البارد ينزل مغليا من شدة الحمى في جسد المصطفى عليه الصلاة والسلام، والنبي يرفع أصابعه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لازم نستعد لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور وعلى صاحب الجبين الأزهر الذي اختار ما عند الله من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت رفع النبي أصبعه السبابة إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يخير بين أن تحول له جبال الدنيا ذهبا وفضة، وبين ما عند الله فاختار النبي ما عند الله، لأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق. خلي بالك اوعى تختار اللي عند الناس، اللي عند الناس فاني. اوعى تتعشم في حد من الناس حتى لو كان اقرب الناس ليك، لان اللي عند الناس فاني. اوعى تطرق باب مخلوق، لان اللي عند المخلوق فاني. اوعى تتحايل على مخلوق، لان الرزق على الله واللي عند المخلوق فاني. اوعى تخبط على باب مخلوق مرتين، هي مرة قال لك ماشي على طلبك ماشي، ما قال لكش اوعى تروح المرة الثانية، المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمليون، خبط على باب من لا يغفل ولا ينام. اوعى تخبط على باب مخلوق مرتين، هي مرة واحدة بس. اوعى تطلب الطلب من المخلوق مرتين، هي مرة واحدة بس، لان اللي عند الله باقي خزائنه مملوءة لا تنفد، واللي عند الخلق فاني. اللي انت عايزه واللي انت تطلبه واللي انت تؤمر به اطلبه من الله. رجل من الصالحين لبس شوال خيش وهام في الجبال وهام في البلاد، وكان يصرخ ويقول اين قلبي اين قلبي. يوم يومين، اسبوع اسبوعين، شهر شهرين، سنة سنتين، وهو يلف في البلاد ويقول أين قلبي أين قلبي. يأذن الأذان يدخل الجامع يصلي، يجي رمضان يصوم، كل حاجة يعمله، بس يكون يجري في البلاد ويقول إيه أين قلبي. بيدور على إيه؟ على قلبه. خلي بالك، أنا عايز قلبك يبقى سليم، أنا عايز قلبك يبقى أبيض، أنا عايز قلبك ده ما تنظفه من الحقد، وتنظفه من الغل، وتنظفه من الكره، وتنظفه من الفتنة، وتنظفه من تتبع أعراض الناس، وتنظف قلبك من تتبع عورات الناس، وتنظف قلبك من الوقيع بين الناس، وتنظف قلبك من مسك سيرة الناس، وتنظف قلبك من الخبص بين الناس، وتنظف قلبك من انك انت تقول كلام ما حصلش على الناس، مالكش دعوة مال الناس. الراجل ده قاعد يوم اتنين، اسبوع اسبوعين، شهر شهرين، سنة سنتين، وهو يدور ويقول اين اين قلبي اين قلبي اين قلبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب معلقة بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيفما يشاء. لذلك سيدنا النبي هو أطهر الخلق، سيدنا النبي هو سيد الخلق، سيدنا النبي هو أفضل الخلق. تروح فين أنت في سيدنا النبي؟ تروح فين أنت في الحبيب؟ كان سيدنا النبي يسجد في الأرض ويبكي ويقول إيه بعد ما تصلوا عليه؟ يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. طب بالله عليك، أنت سجدت وبكيت ودعيت الدعوة دي؟ سيدنا النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يسجد ويقول إيه؟ ثبت قلبي على دينك. أمال القلب نحن اللي هشك بشك؟ أمال القلب نحن اللي احنا ما مليناش قرآن؟ الراجل اللي هو هيمان قعد سنة سنتين وهو يقول أين قلبي أين قلبي، حتى وصل بلد من البلاد فلفت نظره إن امرأة أمسكت بولدها وألقته خارج الدار وأغلقت الباب. الراجل اللي بيدور على قلبه يا عم الشيخ، وهو ماشي في بلد من البلاد لقي واحدة ست فتحت باب البيت وألقت ولدها خارج الدار وقفلت عليه الباب، اتقفل الباب في وش الواد. الواد فضل يبكي ويخبط على الباب، يبكي ويخبط على الباب، والراجل اللي ليه سنتين ده يلف ويقول أين قلبي، قاعد واقف كده بيشوف الله، فقعد يبكي حتى تعب من البكاء ونام ووضع خده على عتبة الدار. وبعدما وضع خده على عتبة الدار، نام ثم قام مفزوعا وطرق مرة أخرى، ففتحت أمه من كسر بكاؤه ومن كسر طرقه على الباب، يعني عمالك يخبط على ظهره، افتحي لي يا أمي افتحي لي يا أمي. فلما أمه فتحت له الباب أخذته في أحضانها وقالت يا ولدي يا ولدي لولا أنك لم تطع أوامري، اسمع، لولا أنك لم تطع أوامري، لولا كأنك خالفت كلامي لما ألقيتك خارج الدار. قال لها لن أخالف مرة أخرى يا أمي. فأخذته في أحضانها ودخلت به، فقال الرجل وجدت قلبي وجدت قلبي. أنا النهاردة لقيت قلبي. قل يا عم اللي يحصل معك دي، كيف لقيت قلبك؟ قال الواد فضل يخبط على باب أمه لما فتحت له، فضل يخبط على طول لحد ما فتحت له، فضل يبكي، والله أنا لقعد أخبط على باب ربنا لحد ما يفتح لي الأبواب. طب أنت بتخبط ولا ما بتخبطش؟ ده احنا دلوقتي مش ما بنخبطش، وبعد ده احنا سايبين الباب ورحنا بعيد. ده احنا الان قلوبنا اتملأت حقد وكره واتملأت ضغين، احنا ما بنخبطش لمن دول، ده احنا بننام من غير ما نصلي العشاء. الناس دلوقتي بتنام من غير ما تصلي العشاء، الناس بتصحى من غير ما تصلي الفجر، الناس الى الان بتأذي الجيران، الناس الى الان واكل الميراث، الناس مقطعة في الارحام، الناس عمالك تفتن بين الناس مع بعضيها، يقعد فلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان عاد وفلان عمل، مالك انت ومال الناس؟ وياريت الكلام يكون له اساس، ده فيه ناس تحكي كلام ملوش اساس، وفيه ناس تكذب الكذب على الناس وتحلف ان الكلام له اساس، يحلف كذب ويصدق نفسه ويقعد يفتن بين الناس، خاصة كانوا اتنين متخصمين. تخيل لو اتنين متخصمين ورحت كذبت، انت انا بقول لك كذبت، اسمع، لو رحت كذبت عليهم وقلت كلام عشان تصلح بينهم حلال وتاخد اجر، لا ده الناس الان تروح تقول كلام ليس له اي اساس من الصحة. الولد الصغير اللي قاعد يبكي قدام الباب يبكي، ما فرقش الباب ابدا، امه فتحت له وقالت له تعال يا ولدي يا ضناي، والله يا مسلمين، والله يا موحدين، قولوا لا اله الا الله، والله لو لزمت الباب وطرقت على باب رب الأرباب لها يفتح لك ويقول لك يا عبدي، وكلمة يا عبدي أحن من أمك لما تقول لك يا ضناي، أحن من أمك لما تقول لك يا ولدي. قرأ فضيلة الشيخ من سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثير هو في ذكر صغير وذكر كثير. خلي بالك العبادة الوحيدة كما قال سيدنا ابن عباس، سيدنا عبد الله ابن عباس ابن عم سيد الناس عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال في الآية دي بالذات، قال أن العبادة الوحيدة التي ليس لها حد هي ذكر الله عز وجل. هو احنا الغلا اللي حاصل عندنا اليمن دولة من ايه؟ مننا احنا، ومش هيتغير وتنزل البركة تاني الا اذا اصطلحنا مع الله. والله العظيم ان العبادة الوحيدة كما قال سيدنا عبد الله بن عباس التي ليس لها حد، يعني ملهاش نهاية. قول يعني انت لما تيجي تصلي ذهب ثلاثة رهط إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجدوا النبي فتركوا له رسالة، أما الأول قال أما أنا فأقوم الليل كله ولا أرقد، أنا صلي الليل كله ما نمش، أما الثاني قال أما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر، السنة كلها أصوم ما أفطرش، أما الثالث فقال أما أنا فلا أتزوج النساء. رجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لي يا سيدنا النبي ده فيه ثلاثة نفر جولك النهاردة، والأولاني قال أنا هقوم الليل كله طول عمري طول حياتي لحد ما أموت الليل كله وصلي ما نامش، والتاني قال السنة كلها أصوم ما أفطرش، والتالت قال ما اتجوزت النساء ليه؟ عشان ما يشغلونيش عن العبادة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أما أنا أتقاكم لله عز وجل وأعبدكم لله عز وجل. ما فيش حد أعبد لله من سيدنا النبي، وما فيش حد يتق الله أكثر من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنا فأقوم من الليل وأنام، أقوم وأنام. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بالله عليك لما تروح بقرتل شوية قرآن، بالله عليك قبل ما تنام حتى لو صفحة واحدة. سيدنا النبي ناداه مولاه وقال: ورتل القرآن ترتيلا. اللي يرتل القرآن مش الشيخ على المنصة هنا بس، لا انت وعيالك وزوجتك، تخيل. طيب اقسم بالله العظيم، اسمع، سيدنا النبي بعت لك بشرة، والبشرة اللي دي ان شاء الله في ميزان حسنات عمنا المرحوم الحاج محمد عبد الجابر محمود ابن آل قطب هنا عزبة رستم مركز مدينة ملو العامرة محافظة المنيا بشمال الصعيد. والله في ميزان حسناته سيدنا النبي بيقول لسيدنا ابو ذر الغفاري: يا ابا ذر تعلم القرآن وعلمه للناس. يعني تعلم القرآن وعلمه لزوجتك، تعلم القرآن وعلمه لأولادك. يعني انت قعد انت وعيالك كده وعلمهم القرآن، اقعد انت وعيالك كل واحد معه مصحف افتحوه يا سيدي ولو صفحة واحدة. طب انفتحت وقلت مع عيالك صفحة واحدة، انفتحت وعلمت زوجتك لما تروح حتى اللي جيتها منومة لك العيال، ما تقول لك العيال عشان بكرة المدرسة، نومتهم. طب انت وزوجتك علمها ولو صفحة واحدة، اقرالها حتى لو ما تعرفش تقرأ. طب اعمل ايه؟ اجرك ايه؟ يا ابا ذر تعلم القرآن وعلمه للناس، فان فعلت ذلك، ان عملت كده، طب ايه الاجر؟ زارتك الملائكة في قبرك كما يزار البيت الحرام في الدنيا. ما انت دلوقتي يا عم وجيه لما تيجي تزور الميت تزور ابوك الله يرحمه، تزور امك الله يرحمها، تزور جدك، تزور جدتك. طب الجد الرابع والجد الخامس والجد السادس والجد السابع والثامن والتاسع والعاشر، ده فيه ناس والله العظيم. واحد يقول: يا عم الشيخ تخيل من يوم ابوي ما مات ما زرتوش، من يوم ما مات ودوه الجبانة ما راحش. ليه؟ قال كتب لاخواتي انا وما كتبليش حاجة يا عم الشيخ. تخيل ما رحلوش، ما هو منع شرع الله عز وجل. تخيل ما هو كتب للعيال بس وحرم اللي هو ما كانش طايعه، كتب للولد بس وما كتبش للبنات، ودي مصيبة. من أكبر المصايب إن الواحد قبل ما يموت يحرم بناته من الميراث، يكتبهم للولد كلهم، اسمع، يكتبهم ويقول ريحوا البنات كل واحدة ب10,000. طب هم يريحوا البنات والبنات هيرضوا ب10,000 وانت تتعب على طول لحد يوم القيامة، لحد يوم القيامة بس، لا ده انت هتتعب بعد يوم القيامة الى ما لا نهاية. قال ما زرتوش. طب الجد الثالث والرابع والخامس انت بتزوره؟ لا. تعرفه؟ اي يعرفه اسم بس. تعال دلوقتي قول لي واحد اسمك ايه، يقول لك انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ويسمي لك لحد 25 واحد ولا 30 واحد. بتزور مين فيهم؟ طب انت لما تموت مين هيزورك؟ ولدي. طب وتاني واد ولدي. طب وبعد واد ولدك مين هيزورك؟ ما حدش هيزورك. طب مين هيدعي لك؟ تخيل لو انت بتقرا القران انت وزوجتك، لو انت حفظت على القران، لو انت قعدت حياتك الايامات القليلين اللي انت قعدتهم دول، لو انت تعلمت القران. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا ابا ذر تعلم القرآن وعلمه للناس، فإن فعلت ذلك زارتك الملائكة في قبرك كما يزار البيت الحرام في الدنيا. طيب البيت الحرام بيزوره كم واحد؟ 2,000,000، 3,000,000. تخيل لو 3,000,000 ملك يزوروك في قبرك، طيب انت عايز ايه تاني من الدنيا؟ كل ده عشان ايه؟ عشان صفحة من القرآن تقرأها انت وزوجتك قبل ما تنام، عشان صفحة من القرآن تقرأها انت وعيالك قبل ما تنام. والله تتنزل عليك النفحات والبركات من عند الذي لا يغفل ولا ينام، لان احنا ابتعدنا عن القرآن، والألم اللي احنا متألمينه والحزن اللي احنا حزنانينه والشيطان اللي احنا راكبنه في كل حالنا وراكب عيالنا ومسيطر على عيالنا ومسيطر على زوجتنا ومسيطر علينا، والنكد اللي حاصل في البيت كله ده من بعدنا عن القرآن. والغرباء أربعة أيها الأحباب. الغرباء أربعة. قرآن في جوف رجل ظالم، قرآن في جوف رجل ظالم، مصحف بين قوم لا يقرؤون، مسجد بين قوم لا يصلون، رجل صالح بين قوم فاسقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت ما تجعلش القرآن غريب. أنا هسألك سؤال عشان نطلع على ذكر الله على طول ونكمل ذكر الله عز وجل. هسألك سؤال بالله، المصحف اللي أنت حاطه في البيت من متى أنت ما فتحتوش؟ من رمضان اللي فات يا عم الشيخ. ما فيه ناس تختم القرآن مرة واحدة، مرة مرة في رمضان، في ناس ما تكملوش. رجل من الصالحين اسمه سيدنا أحمد بن إدريس رضي الله عنه وأرضاه، لما قارب على الموت بنته قعدت تبكي. بنته؟ شمعنا مش ولده؟ لا، لأن البنت حنينة على أبوه. قعدت تبكي بنته. وخلي بالك أنا عايزك تبقى مكان الرجل الصالح ده. بنيته بكت فقال لماذا تبكي يا بنيتاه؟ قالت يا أبتاه أبكي عليك خوفا من لقاء الله. قال لا ما تخافيش، أنا أعددت العدة، ده أنا مجهز حالي عشان أسافر لربنا. ما سفر، كله سفر والله. لو أنت مسافر المنيا بكرة أو مسافر ملوي لتجهز حالك، تصلي العشاء على طول وتنام، تصحى بدري عشان تسافر، حرط في جيبك فلوس عشان المواصلات، حرط في جيبك فلوس عشان المصلحة اللي هتقضيه، فما بالك بالسفرة اللي انت ما رجحش منها تاني، سفر. قال لها لقد أعددت العدة للقاء الله يا بنيتي. قلت له انت أعددت يا با؟ تخيل رجل ده أعد ايه. قال لها في هذه الغرفة على هذا السرير ختمت القرآن 5000 مرة. ختم القرآن 5000 مرة في الأوضة بتاعته. طب بالله عليك في الأوضة اللي انت نايم فيها ختمت القرآن كم مرة لدلوقت؟ فيه ناس ولا مرة. طب بالله عليك تعقد النية اللالادي؟ تعقد النية اللالادي؟ تعقد النية اللالادي؟ ما تستناش لرمضان، ربما ما تحصلش لرمضان ولا شعبان. ما فيه ناس يقول لك من ما يجي رمضان يا عم الشيخ نصلي، ويصلي أول يوم أول يومين أول ثلاثة أيام الدنيا سخنة كده، تلاقي الجوامع كلها مليانة والعيال الصغيرة والشباب الصغير والشباب الكبير والجمع، يومين ثلاثة أربعة تلاقي الدنيا هديت. آخر 10 أيام في رمضان تلاقي رجع الأمر زي ما هو. طب ده آخر 10 أيام في رمضان هم اللي فيهم الثمرة كلها. الراجل لما أعد العدة للقاء الله ختم القرآن كم مرة؟ 5000 مرة. والقرآن ده ذكر الله عز وجل، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، إن الذي ليس له حد هو ذكر الله عز وجل. أخبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أجمل ما في الدنيا وأجمل ما في الآخرة. إيه أحلى حاجة في الدنيا وإيه أحلى حاجة في الآخرة؟ اسمع لسيدنا النبي بعد ما تصلي عليه، اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أجمل ما في الدنيا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأجمل ما في الآخرة ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الآية دي رقم كام في سورة الأحزاب؟ الآية دي رقم 41، رقم 41، لأن سورة الأحزاب جاءت في الجزء رقم 22 من أجزاء القرآن الكريم، اللي هم كم جزء يا شباب؟ كم جزء أنت يا بنظارة القرآن؟ اسمك إيه؟ آدم؟ هو أول نبي نزل اسمه إيه؟ أول نبي خلقه ربنا، أول واحد اتخلق اسمه إيه؟ أول واحد خلقه ربنا على الإطلاق وكان وحديه ما فيش غيره. آدم. غششوك خسارة يا أولاد، والله العظيم خسارة، خسارة عيالنا هتتحاسبوا عليهم يوم القيامة. والله العظيم أول ما يحاسبك ربنا يوم القيامة يحاسبك على عيالك. عارف سيدنا النبي قال ايه مولانا؟ قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عارف بالمنظر ده اللي احنا شايفينه؟ يبقى انت غاش لعيالك، بتغشهم، يعني بتعلمهمش قرآن، بتعلمهمش سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بتعلمهمش الصلاة، يناموا من غير ما يصلوا العيال ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، أهم حاجة قال الدروس وأهم حاجة المحاضرات. لا، أنت غش للرعية. تعرف اللي غش الرعية ده؟ اللي ما يعلمش عياله قرآن وصلاة وذكره، والعيل يبلغ 7 سنين لازم يصلي 10 سنين يضربه عشان يصلي، اسمه غش للرعية. لو ما ضربوش، لو ما علموش الصلاة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شر الناس منزل يوم القيامة من أتى وهو غش للرعية. طب هم أجزاء القرآن كم جزء؟ كم جزء أجزاء القرآن؟ 30. الله يفتح عليك. سورة الأحزاب اللي قرأ منها فضيلة الشيخ في الجزء رقم 22 من أجزاء القرآن الكريم، لما تعد سور القرآن اللي هم كم سورة؟ كم سورة يا مولانا؟ إن شاء الله عليك 114 سورة. تعد سور القرآن الكريم 114 سورة، تلاقي سورة الأحزاب جت في الجزء رقم، جت في السورة رقم 33 في أجزاء في سور القرآن الكريم. آيات سورة الأحزاب 73 آية، كل الآيات نزلت في المدينة المنورة، صلوا على ساكن المدينة عليه الصلاة والسلام. الآية رقم 41 بتقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا كثير كثير كثير كثير. 1303 كلمة. كلمات سورتي عم الحاج، كلمات سورتي دي الأحزاب 5618 حرف. لذلك أنتقل بحضراتكم إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الله، كيف حال قلوبكم مع ذكر الله؟ أنت قلبك إيه حاله؟ هل قبل ما بتنام بتقول الدعاء اللي هو قبل النوم؟ ما في أدعية قبل ما تنام لازم تقول، لعلك تنام ما تقومش تاني. أي والله، والله العظيم، لعلك ما انت تنام. تعرف الروح لما تنام بتروح فين؟ ما قعدش معاه. الروح عند العرش، ربنا ازله اذهب الجسد عبدي عشان يقوم تاني، ما ازلهاش لخليك قاعدة معانا وهو ملك الموت اللي ريح له. يبقى انت لازم لما تنام تنام متوضي، تنام على وضوء. احنا نسينا الكلام ده، هيك نسيناه، ومن يوم ما نسيناه واحنا تعبانين. تعال دلوقتي مروح ما صلاش العشاء، انا واصحى تاني وتدور كانك بتدور في ساقيه. لا الساقيه خلصانه ولا انت مبطل دوران، على طول على طول شغال والدنيا لهياك. اسمع سيد السادات عليه الصلاه والسلام يقول من اصبح والدنيا همه، من اصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. لذلك تلقاه معاه 10 مليون وتقول الرجل ده رجل فقري، رجل مش مظبوط، حتى أثر النعمة ما فيش عليه. ربنا ما متعوش لأنه هو حارس على المال دي. ليه حارس؟ ما مطلعش حق ربنا فيه. من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله، حتى العيال ما متبعونوش. فرق الله عليه شمله، حتى زوجته منكدة عليه. فرق الله عليه شمله، ما مسيطرش على ماله. فرق الله عليه شمله، حتى ما مبسطش بشوية الرزق اللي بعتهم له ربنا، لأنه هو أمله في إيه؟ في الدنيا وبس. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. للأسف تكمل حديث سيدنا النبي، ولن ينال من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. الله، وجمع الله عليه شمله. تلاقي العيال حواليه وزوجته حواليه وجيرانه حواليه والناس حواليه وكل الناس بتحبه. جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يا سلام، كل ده. طب أنا عايز تملى قلبك ده. القلوب اللي سودت اليمن دول، عارف من أسباب سواد القلوب تمسك سيرة الناس، من أسباب سواد القلوب إنك تفتن بين الناس، من أسباب سواد القلوب إنك توقع بين الناس، من أسباب سواد القلوب إنك تخبص بين الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهم شدين. ما عندهم شدين؟ أي ما عندهم شدين. ليه؟ تعرف مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي صليتوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم إن فساد ذات البين. يعني إيه فساد ذات البين؟ تمسك سيرة الناس، توقع بينهم، تقول له واحد كلمة غير اللي حاصل، تفتن بين الناس مع بعضيه. قال عليه الصلاة والسلام: إن فساد ذات البين بين الناس هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين حلقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل يفضل الواحد يخبص بين الناس ويفتن بين الناس ويوقع بين الناس لحد ما يبقاش عنده دين من الأساس. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهمش دين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أزانه، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ضرنه، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من فرح فيني وأساء إليني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سحرني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من مرضني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من آذاني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يضحك في وشنا ويطعننا من خلفنا، حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهم شديد، حسبي الله ونعم الوكيل، نفوض الأمر إلى رب العالمين. نفوض الأمر إلى الله. ذكر الله عز وجل إن قلبك يبقى أبيض. ربنا تبارك وتعالى لما سلم قلبك وانت جنين في بطن أمك وانت صغير وانت بطن أمك سلموا لك أبيض. لذلك لما نيجي نتكلم نقول والله ده قلب الرجل ده طيب عامل زي قلب العيل الصغير. ليش معنى العيل الصغير؟ لأن قلبه أبيض، ما تملاش خبز وما تملاش لؤم وما تملاش كره وما تملاش حق، ومع ذلك شوف اللي جاي دي، ربنا تبارك وتعالى لن يتسلمه منك أبيض. وهذا دليل من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان الله. يبقى أنت لازم تملى قلبك ذكر لله عز وجل، كما قال مولانا في سورة الأحزاب: ذكر الله عز وجل. تخيل أن فيه ناس تقعد وتمسك سيرة الناس وتنتهك أعراض الناس وتتتبع عورات الناس، ومع ذلك تقوم ما تدبش سيرة ربنا من الأساس، ما يذكروش ربنا. ماذا قال فيه من النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وارضاه؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أيما مجلس من الناس لم يذكر فيه الله عز وجل، قعدوا جماعة وما ذكروش مين؟ ربنا. إلا يأتي هذا المجلس عليهم حسرات يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى يقول المنافقون عنك أنك مجنون. تذكر ربنا لحد ما الجماعة اللي حواليك ده لهم يقولوا: ماله ده اتجنن ولا ايه من كثرة ذكر الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول رضي الله عنه وارضاه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذكر الله ذكرا كثيرا: أن اذكروا الله عز وجل حتى يقول الناس عنك أنك ترائي. من كثرة ذكر الله يقول: مال ده عملك يذكر ربنا كثير، ده رجل مرائي، رجل منافق. سيب اللي يقول خلي بالك، صلاتك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا من ذكر الله عز وجل. لأنك أنت لما تصلي على سيدنا النبي بتقول إيه؟ بتقول: اللهم صلي عليه، اللهم صلي. يبقى أنت بتذكر أول حاجة مين؟ الله. بتقول: يا رب صلي على سيدنا النبي، اللهم صلي عليه. لذلك كل الأعمال بين الرد والقبول، أي تصلي، تصوم، تزكي، تحج، ممكن ربنا يتقبلها منك أو يردها عليك، إلا شيء واحد بس، شيء واحد بس ما يردوش ربنا كل الأعمال بين الرد والقبول إلا الصلاة على حضرة الرسول، فهي مقبولة ليس من أجلك أنت، إنما كرامة لحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. كلمة صلى على سيدنا النبي كثير كده، فيها ذكر الله وفيها صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عشان تدعي دعوة جميلة كده لما تروح ورا ميت تذكرها، رجل من الصالحين مر على قبر، مر على في الصحراء، كان يمر في الصحراء، فوجد رجلا أمامه جثة ويريد أن يدفنه. قال: ماذا تفعل؟ قال: هذا أبي مات وأريد دفن أبي في الصحراء. قال: في الصحراء. قال: هيا ندفنه معا. قال: فحفرنا القبر ثم صلينا عليه ثم دفناه ثم دعوت له. شوف الدعوة الحلوة اللي جاية دي، الرجل ما يعرفوش، قال: اللهم إن هذا ضيف عليك يا رب، ده ضيف جاي عندك يا رب، الميت ده ضيف جاي عندك، وإن كرام العرب إن أتتها الضيوف أكرموها، ويا رب إن هذا لو كان ضيفا عندي لأكرمته، فما بالك وأنت أكرم الأكرمين يا رب. تخيل، بيقول له: يا رب الرجل الميت ده جاي ضيف عندك، وكرام العرب لما تجيها الضيف يكرموها، لذلك من كرم الضيف إن يقعد 3 أيام ما يسألوش، يقول له: عايزك ايه، لحد ما ايه ما ياخد كرم الضيافة. يا رب الضيف ده الميت لو كان ضيف عندي لكنت اكرمته، فما بالك وانت اكرم الاكرمين. يقول: دفناه وانا لا اعرفه، وذهبت الى بيتي ثم نمت، فاتاني في المنام رجل ابيض الوجه حسن الخلقة، على رأسه حلة من حلل الجنان، ويلبس ثيابا من ثياب اهل الجنة. فقال: يا رجل الا تعرفني؟ قال: والله لا اعرفك. قال: أنت من؟ أنا من دفنتموني في صلاة الظهر، أنا اللي دفنتوني في الظهر النهاردة، والله غفر الله لي بدعوتك، أنه أكرم نزلي بدعوتك، أكرم ضيفتي بدعوتك. يبقى أنت لما تدعي الميت احفظ الدعوة، يقول: يا رب هذا ضيف عندك فاكرمه يا رب العالمين. أيها الأحباب الأكارم، من هنا من صعيد مصر، من هنا من محافظة المنيا، من هنا من مركز مدينة ملوي العامرة، من هنا من عزبة رستم، من هنا من هذا المجلس القرآن المقام، ترحما على روح عمنا الحاج محمد عبد الجابر محمود قطب، آل قطب هنا بعزبة رستم، لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الدعاء لندعو العمنا محمد عبد الجابر. اللهم آمين يا رب العالمين، اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم أكرم نزله يا رب العالمين. اللهم إنه ضيف حال عندك، وعلى المضيف أن يكرم زائره، فأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر له ذنبه، اللهم اكرمه بكرمك الواسع يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، اجعل له قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم افرش قبره في فراش من حرير، اللهم البسه لباسا من حرير، اللهم اكرم اولاده يا رب العالمين، اللهم فك كربهم يا رب العالمين، اللهم نجهم من البلايا يا رب العالمين. اللهم انزل على بيت عمنا محمد عبد الجابر، انزل عليه الرحمة من عندك، وانزل عليه الستر من عندك، واعد عليه الطمأنينة والاطمئنان، اعد عليه الامن والامان. اللهم بارك في اولاده يا رب العالمين، اللهم اجعلهم خير خلف لخير سلف يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، ومن شرور الناس سلمنا، ومن شرور الخلق سلمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكرمنا بكرمك الواسع يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، ارحم عمنا محمد عبد الجابر برحمتك الواسعة، يا أكرم الأكرمين اكرمه بكرمك الواسع، يا غياث المستغيثين أغيث بغياثك يا رب العالمين. اللهم اجعله من أهل الجنة، اللهم اجمعنا واجمعه مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم شفع فينا وفيه وفي والدينا ووالديكم القرآن، اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم الصيام، اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القيام، اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم مسك الختام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لك، الله يزيدك، ارضى عنك، قولنا عليكم يا مولانا، معلش.